إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الإمام جلال الدين عمر ابن رسلان البلقيني، وهذا الكتاب هو الذي بين أيديكم، مواقع العلوم في مواقع النجوم. وقد وقفنا عند النوع التاسع من أنواع علوم القرآن الفراشي، فاقرأ يا أخانا. النوع التاسع الفراشي، قد تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين قلناهم. لحظة شوي. الفراشي المقصود به أي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش إحدى زوجاته، يعني متهيئا للنوم كعادة الناس والأنبياء كسائر الخلق، ينامون ويرتاحون ويتزوجون ويأكلون ويشربون. تفضل. تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين قلناهم. فتقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلى، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عائشة: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. هذا الكلام سابق، قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي في فراش أم سلمة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ذلك: لا تؤذيني في عائشة، فما نزل وحي علي إلا في فراشها. فأراد الله عز وجل بحكمته البالغة أن يطيب خاطر أم سلمة، فأمر جبريل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش أم سلمة أيضا. فهذا الجمع بين، يعني لا تعارض. قد يظن ظان كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك: ما نزل عليه الوحي في فراش أم سلمة في فراش عائشة، وينزل عليه الوحي في فراش أم سلمة. يقال إن هذا سابق وهذا لاحق، وهذا يدل على تنوع الوحي، وأنه الوحي ليس فقط لعائشة، يعني ينزل في فراش عائشة فقط. نعم. ولعل هذا قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها. وهذا توجيه من الإمام البلقيني، توجيه حسن. نعم. ويلحق بهذا النوع ما نزله النبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، إذ هو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا أيضا من فوائد وما تميز به هذا الكتاب، فإن بعض كتب علوم القرآن ذكروا من أنواع القرآن النومي، من أنواع النزول النومي، يعني أنواع النزول، أسباب النزول أو النزول القرآن الذي كان ينزل على النبي وهو نائم. والحقيقة هذه العبارة غير دقيقة، لأن النوم يذهب بالعقل، والنبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر إذا نام فإنه يغيب عن الوعي، ولا ثمة وحي وعلم مع النوم. إنسان لا يستطيع أن يتلقى العلم وهو نائم مستغرق في نومه. فلهذا عبارة الإمام البلقيني هنا عبارة دقيقة ويعني يكاد يكون انفرد بها، وهو قوله ويلحق بهذا النوع يعني الفراشي ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، يعني عينه مغمضة ولكن قلبه مستيقظ. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما كان من خصوصياته أنه كان يرى الصحابة من وراء ظهره في الصلاة، وهذه من آياته التي أيده الله عز وجل بها، وهذه من خصوصياته أيضا. فهنا أيضا من خصوصياته أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وبالتالي لا يستغرق في النوم، يكون في إغفاء لكن يدرك ما ينزل عليه ويسمع ما حوله. فلهذا ألحق هذا النوع بالفراش أنه يكون في فراشه مغمض العينين ولكنه مستيقظ القلب، يعني هذا بيسموه إغفاء. فقال إذ هو تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذن من الخطأ أن نقول القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وسلم حال نومه، لأن حال النوم يكون فيه غياب للإنسان عينا وقلبا، ومن هنا كان النوم ناقضا للوضوء، كان النوم ناقضا للوضوء لأنه يغيب فيه الإدراك، وكان النوم مانعا للتكليف. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى ومنهم عن النائم حتى يستيقظ، والغلام حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. إذن وضح إخواني أنه لا من الخطأ القول بأنه الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينما ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزل علي آنفا سورة، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا تفسير لقول الإمام البلقيني إذ هو تنام عيناه ولا ينام قلبه أغفى إغفاء يسيرا. إغفاء يعني أغمض عينيه لكن قلبه واعي ومستيقظ. نزل عليه الوحي على هذه الحال، وهذه ليست حالة نوم، قام متبسما صلى الله عليه وسلم، لأن الله بشره بهذه السورة اللي هي سورة الكوثر. والكوثر نهر، كما قال عليه الصلاة والسلام، نهر أعطانيه ربي في الجنة. وهذا الكوثر غير الحوض المورود، الكوثر هذا نهر في الجنة يصب في الحوض المورود، والحوض المورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام أحلى من العسل وأبيض من الثلج، وعدد كؤوسه بعدد نجوم السماء، وطوله وعرضه سواء كما بين مكة وأيلة، كما بين العقبة جنوب الأردن ومكة، طوله وعرضه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ أبدا، يكون غياثا لهذه الأمة يوم المحشر، كرامة لهذه الأمة، لأهل السنة، لأهل السنة ليس لأهل البدعة. من يعرف؟ ها ليش؟ هو الأخ رفع يده، تفضل أنت رفعت يده. أيوة، لأنه أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الأهواء والبدع سيطردون طرد الإبل الغريبة عن حوضه، ليذادن أقوام من أمتي عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة، فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول ألا سحقا سحقا. وطبعا يعرفه من النبي عليه الصلاة والسلام من آثار الوضوء، يعني أهل البدع لكن عليهم آثار وضوء، يقول أمتي أمتي يا ملائكة ماذا تصنعون بهم، يقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء كانوا يبتدعون في شرعك وفي دينك وفي سنتك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سحقا سحقا. وإحنا بنحكي يعني طبعا النبي عليه الصلاة تعبيره يعني أكثر أدبا وتهذيبا من تعابيرنا، إحنا بنقول في التعبير الداري 60 داهية، هو 60 داهية وراء أهل البدع، لكن التعبير النبوي يعني قال سحقا سحقا. ونحن نتعلم من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم الأدب حتى مع المخالف، حتى مع المخالف. فإذا هذه السورة سورة الكوثر دل هذا الحديث على أنها من نوع إيش؟ من النوع الفراشي اللي نزلت عليه وهو في فراشه وهو مغفى وليس نائم، وهو صلى الله عليه وسلم مغمض عينيه. أيوة. النوع العاشر أسباب النزول. أسباب النزول يا أخوان، هذا الموضوع وهذا البحث من أهم أبحاث علوم القرآن. وأسباب النزول طبعا هو ما عرف شو سبب النزول. سبب النزول هو حادثة أو واقعة تحدث فينزل القرآن في بيان حكمها أو بسببها. هو القرآن على 3 أقسام، بعضه أكثره ليس له سبب للنزول، والقسم الثاني نتيجة سؤال سأله بعض الصحابة فجاء الجواب الوحي، جواب الوحي. ومثل ذلك يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن أهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الروح، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فيأتي الجواب بواسطة جبريل بالآية القرآنية أو بالآيات. والنوع الثالث تقع حادثة فيأتي القرآن في بيان حكمها كحادثة الإفك، وقد تأخر الوحي شهرا كاملا، وعائشة رضي الله عنها في اضطراب تنتظر براءتها من السماء، والمنافقون يتخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ينتظر، كذلك المباهلة الذي باهل من زوجته أو الذي قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، فنزلت الآيات سبب هذه الحادثة. قصة 3 الذين تاب الله عليهم الذين تخلفوا. فإذا هذا هو حال الآيات النازلة، أكثرها بلا سبب، إما تقرير عقيدة، إما بيان أحكام شرعية، إما بيان ما فعل الله بالمكذبين أو ما أعد الله للمتقين، بيان الجنة وأهلها والنار وأصحابها، أو كما قلنا جوابا لسؤال، أو بيانا لواقعة، أو ردا على واقعة تقع. فأسباب النزول، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، يعني المفسر لابد له من معرفة أسباب النزول. لا تستطيع أن تفهم الآية إلا بمعرفة سبب نزولها، خصوصا الآيات اللي فيها أسباب نزول، لأن بعض الآيات استشكل فهمها على الصحابة والتابعين بسبب عدم وقوفهم على معرفة سببها. مثل ومن ذلك مثل إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصحابة يعني ظنوا إنه قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنه الطواف السعي بين الصفا والمروة ليس بفرض، فلا جناح يعني رفع الحرج. فلما بين لهم أن هذه رفع الحرج عن الطواف بهما لأنه كان أهل الجاهلية لهم أصنام على الصفا والمروة، فظن الصحابة أن في حرج في السعي بينهما لأنه كانت مكان تعظم أهل الجاهلية وتعبد الأصنام عندهم، فنزلت هذه الآية أنه لا جناح ولا حرج عليكم بعد إزالة هذه الأصنام أن تسعوا بين الصفا والمروة، وليس معناه أنه حكم السعي بين الصفا والمروة أنه دون الفرض ودون الواجب، بل معلوم أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وفي العمرة. ومثل ذلك أيضا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ظن بعض الناس أن هذا معناه أنه استقبال القبلة ليس بشرط، أينما تولوا فثم وجه الله إلى القبلة ولا غيرها. لكن لما عرفنا سبب النزول وأنها نزلت في سفر النافلة، في نافلة السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في النافلة يتوجه حيث توجهت به الراحلة، وأنه هذا لا يشمل الفريضة، علمنا أن هذا لا يشمل الفريضة، وأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. أما عدم استقبال القبلة فمن جهل جهة القبلة حينئذ يقال له فإنما تولوا فثم وجه الله، بعدما أن يجتهد ويتحرى في النافلة تتوجه حيث تتوجه بك الراحلة، أو حتى لو توجهت إلى غير القبلة لا حرج في النافلة. ومثل ذلك يعني ضربوا أمثلة على فوائد معرفة أسباب النزول، وهنا يعني ذكر شيخنا عبد الفتاح القاضي نحو من ستة يعني أسباب أو فوائد، ولولا ضيق الوقت لا سردناها لكم، ولكن المقصود المثال لا الحصر. نعم. النوع العاشر أسباب النزول، هذا نوع مهم وقد أفرده الناس بالتصنيف وكتب التفسير مشهورة به، لكن أفرده الناس بالتصنيف، ومنهم علي بن المديني، وممن أصنفه بالتصنيف الواحدي في أسباب النزول له، وذكر البلقيني أثنى على يعني وقف على كتاب الواحدي، ومنهم السيوطي في لباب النقول، وللحافظ ابن حجر أيضا كتاب في أسباب النزول وحقق أخيرا، ولنا كتاب في أسباب النزول أسميناه الاستيعاب في بيان الأسباب وبالمشاركة، طبع في مكتبة الرشد بالرياض في مجلدين، وذكرنا صحيح فيه صحيح أسباب النزول وضعيف أسباب النزول، والكتاب في الحقيقة نفد من الأسواق، يعني ما أدري من عنده نسخة منه ممن يحضر معنا، ولكن الكتاب يعني فقد ثم ما أعيد طبعه، والكتاب إن شاء الله أننا نكون بذلنا فيه جهدا طيبا في بيان صحيح، وفي كتاب للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو إن كان كتاب مختصر لكنه في غاية الإتقان والصحة، من أفضل ما كتب حقيقة. نعم. أيوة. لكن يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية والسدي ومقاتل وغيرهم، كأنه ينتقدهم أنهم يذكرون عن أناس لم يشهدوا النزول، يعني متأخرين، يعني معروف أنه سبب النزول الصحابي قوله في سبب النزول يأخذ حكم الحديث المرفوع، والتابعي حديثه مرسل إذا أرسله إلى تابع مثله، وما بعده منقطع وضعيف ولا يحتج به. نعم. وما كان من أسباب النزول مرويا عن صحابي بإسناد صحيح مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مجال الاجتهاد فيه في حكم المرفوع. هذه قاعدة عند العلماء، أن كلام الصحابي في أسباب النزول يأخذ حكم الحديث المرفوع، لأن الصحابة أجل من أن يتكلموا في أسباب النزول بآرائهم، ولأن الصحابة ثقات وعدول فكلامهم في أسباب النزول يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما كان عن صحابي بغير إسناد فهو منقطع. صحابي يذكر سبب نزول من غير إسناد، هذا معروف، هذا حكم الحديث المنقطع، هو الحديث من أقسام الحديث الضعيف. فأما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل. مرسل لأنه ليس لأنه سقط منه الصحابي، لأنه الصحابة كلهم عدول، سقوط الصحابي من السند لا يطعن في الرواية لأن الصحابة كلهم، ولكن قد يرسل التابعي عن تابعي فهنا الإشكال، لكن حديث المرسل احتج به المالكية واحتج به الأحناف، وجمهور العلماء ردوه وما قبلوه، حديث المرسل غير مقبول، لكنه مقبول عند المالكية وعند الحنفية. وقد صح من ذلك أشياء نورد منها أمثلة. في سورة البقرة فيها ما رواه البخاري في الصحيح في باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيش سبب نزول هذه الآية؟ ها إيش قول عمر؟ نعم، وهذا سبب صحيح. تفضل. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأ نافع وغيره واتخذوا على الحكاية، واتخذوا هذه قراءة عاصم ومن وافقه، واتخذوا قراءة نافع ومن وافقه، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، نزلت الآية موافقة لرأي عمر. عمر رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر؟ هو عمر الفاروق المحدث الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن في أمتي محدثون وإن منهم عمر. عمر الذي وقف على المنبر في يوم الجمعة يخطب فكشف الله له الحجاب، كشف سلفي، سمعتم الكشف السلفي؟ هذا هو الكشف السلفي، كشف الله له الحجاب فرأى سارية في العراق، كشف الله له فرأى سارية في العراق قد كمن له العدو، كمنوا له ولمن معه يريدون الوقيعة بهم، فصاح بأعلى صوته، قطع خطبته وقال يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم يا سارية الجبل، أسمع الله، أسمع الله صوت عمر إلى سارية في العراق، لا كان في أنترنت ولا كان في فضائيات ولا كان في هواتف ولا كان فيه كل هذه وسائل الاتصالات الموجودة اليوم. وهذه كرامة من كرامات عمر، كرامة أجراها الله على يد عمر. سارية بعد ما جاء للمدينة حدث بذلك بعد شهر، وأنه سمع صوت عمر يقول يا سارية الجبل جبل، فلزم الجبل فأنقذه الله من إيش؟ من كمين كاد أن يقع يوقعه فيه الفرس المجوس، فكانت هذه إحدى كرامات عمر. فعمر رضي الله عنه محدث، وعمر قال يعني وافقني ربي في ثلاث، هذا من تواضعه، من تواضع عمر. وإلا عمر كما ذكر الإمام السيوطي موافقات عمر جمعها في رسالة وأسماها قطف الثمر في موافقات عمر، ذكر نحو من 20، أكثر من 20 موافقة، أكثر من 20 موضع وافق القرآن عمر. هذه الرسالة موجودة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي، لو تتصفح كتاب الحاوي للفتاوي مطبوع في مجلدين بتجد رسالة ضمن هذا المجموع بعنوان قطف الثمر في موافقات عمر. فهذا سبب نزول بإسناد صحيح كما في البخاري. نعم. فنزل واتخذوا وافق على عمر وافقت رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طب بالله عليكم، واحد مثل عمر يوافقه القرآن في مواقف كثيرة وتنزل آيات بسببه تتلى إلى يوم الدين، ويأتي هؤلاء الأوباش المجوس ويطعنون فيه ويلعنونه، إيش يكون موقعهم من الله؟ هؤلاء يلعنون عمر ويلعنون أبا بكر صاحبي رسول الله اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهما اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، واللي كان الرسول يدخل معه يخرج معه، ومات الرسول وماتوا إلى جنبه، يعني حيا وميتا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال أنهم شيوخ أهل الجنة وأنهم وبشرهم بالجنة، من أول من بشر من العشر المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر. ويأتي هؤلاء الملاعين المجوس الفرس الأوباش ويلعنونهم ويظنون أن هذه قربة، في الحقيقة هذه قربة إلى الشيطان، هم يتقربون إلى الشيطان، لأن الشيطان يفرق من عمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ولهذا الرافضة يرهبون عمر حيا وميتا، حتى أتحدى أي رافض يدخل إذا راح للمدينة يدخل من باب عمر، لا يمكن، من شدة رهبتهم وخوفهم ورعبهم من عمر وبغضهم لعمر لا يدخلون من باب عمر ابن الخطاب حتى يعني والآن في العراق يقتلون كل من كان اسم عمر على الاسم والهوية، عائشة قتل، عمر قتل. نحن لا نريد أن نلوث ألسنتنا بذكر هؤلاء، ولكن يعني مع ذكر عمر ذكرنا أعداء عمر عليهم لعنة الله. نعم. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت آية الحجاب، وبلغني معاتبة. إذن هذا سبب ثاني لنزول آيات الحجاب، أنها كانت بسبب سؤال لعمر، وإحنا قلنا أنه من أسباب النزول سؤال السائل. فنزلت آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواج فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني الموقف الثالث إنه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذنا يطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام النفقة والسعة في المعيشة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ما بين يديه، فعمر رضي الله عنه جاء إلى أزواجه وأخبرهن يعني لئن إن لم تنتهن عن جدال النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراجعته في أمر النفقة فلعل الله أن يبدله خيرا منكم. يعني الله عز وجل قد يغضب لنبيه فيبدله خيرا من كل. فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن، وعسى من الله تدل على الوعد الأكيد، عسى من الله تدل على الوعد الأكيد كما ذكر المفسرون، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا سبب نزول هذه الآية، مراجعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي في أمر النفقة، ودخول عمر عليهن متوعدا. نعم. ومنها ما رواه البخاري في الصحيح بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، عن عائشة رضي الله عنها أنها إنما نزلت في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا أو أن يطوفوا بين الصفا والمروة لوجود الأصنام عليها في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أزال النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام ظل شيء من الحرج في نفوسهم، فلهذا يعني جاءت هذه الآية دفعا لهذا الحرج. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. وعضده ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني أصبحتا من شعائر الله، فالطواف بهما عبادة بل ركن من أركان الحج والعمرة. ومنها ما رواه البخاري في الصحيح من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى. إذن هذه كل الآيات بينت لنا سبب النزول. ومنها ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتعثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. طبعا في مواسم الحج ليست في الآية هذه، بعض الصحابة وضعوها في مصاحفهم يعني تفسيرا، فجاءت في بعض قراءات الصحابة، وهي في الحقيقة تفسير، وهذا بيسموه العلماء المدرج، كما في إدراج في الحديث يعني كلام للراوي بيدخل في الحديث صارت هذه مدرجة. ولهذا هذه القراءة المنسوبة لبعض الصحابة من القراءات الشاذة، لأنها لم مما نسخ التلاوة أو مما لم يثبت في العرضة الأخيرة. أيوة. ولنقتصر على هذه الأمثلة ففيها مقنع، يعني هذه أمثلة، يقول الإمام البلقيني أمثلة لبيان صحيح أسباب النزول، وأن هذه الآيات نزلت بسبب إما سؤال أو واقعة أو إزالة إشكال أو دفع توهم أو معرفة من نزلت فيه الآية. ومن ذلك الوقائع المشهورة مثل قصة الإفك وقصة التيمم وقصة المتخلفين عن غزوة تبوك ونحو ذلك. والاختلاف في نقل أسباب والاختلاف في نقل أسباب النزول فوائد، فكل ما وقع فيه الاختلاف في سبب النزول فهو اضطراب يقتضي طرح ما ذكر إن لم يمكن الجمع، ولا سيما إذا كان بغير سند. وإذا تعارض فيه حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك كآية اللعان ثبت في الصحيح من طريق سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، وثبت أيضا في الصحيح أنها نزلت في هلال بن أمية، ويمكن الجمع بينهما بأنها نزلت في حقه. يعني جزا الله خير البلقيني، لكن هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة، وإيش المانع تكون الآية نزلت في حقهما جميعا؟ وعندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن نزلت هذه الآية نفسها في عويمر العجلاني أو في هلال ابن أمية لكنها للأمة جميعا، كل من وقع له ما وقع لهما فإن الآية تشمله، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النوع الحادي عشر. أول ما نزل، قد تكلم المصنفون بأسباب النزول على هذا النوع، وحديث عائشة الثابت في الصحيح في بدء الوحي دليل على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق أول خمس آيات من سورة العلق، هذا محل إجماع كلمة العلماء والمفسرين على أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبئ بإقرأ، نبئ بهذه الآيات الخمس صار نبيا، لأنه لم يؤمر بعد بالبلاغ. متى أمر بالبلاغ بالتبليغ؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فقال العلماء إن آيات اقرأ نبئ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وآيات يا أيها المدثر أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وهل ثمة فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فآدم نبي وليس برسول، والخضر نبي وليس برسول، والرسول من أوحى الله إليه بوحي وأمر بتبليغه، والنبي من أوحى الله إليه بوحي ولا يلزم أن يؤمر إيش بتبليغه. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد نقل عن عكرمة والحسن أنهما قالا أول ما نزل من القرآن البسملة بمكة، البسملة بمكة، وأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا القول مردود بما سبق. نعم، مردود بما سبق أنه محل اتفاق أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن إذا عرفنا أن البسملة آية من القرآن وآية من الفاتحة، فما المانع يعني أن نجمع بينهما أن نقول نزلت مع اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبلي؟ قال يا أيها المدثر قلت أو اقرأ باسم ربك. قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر قلت أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري. جاورت بحراء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل الإسلام يتحنث أو يتحنف يعبد ربه على الحنيفية السمحة على ملة إبراهيم في غار حراء يعتزل الجاهلية، وأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة الصالحة، فكان يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء الخلوة. نعم. قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت. يعني عفوا عفوا جاورت شهرا إيش يعني مين بيفيدني يعني إيش معنى جاورت شهرا يعني؟ غير فعيد اللي بده يجاوب. تفضل. يعني تقرب إلى الله، يريد الخلوة. هذا اللي بيسموه الاعتكاف، لأنه قبل الإسلام كان اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام هو خلوة في غار حراء، لأنه بعض الصوفية الآن عندهم هذه الخلوة لا زالت. خلوة هذه نسخت بالإسلام بعد الوحي، ما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام راح إلى غار أو إلى مغارة وخلى وجلس لوحده، هذا كان قبل النبوة. بعد النبوة ايش شرع لنا؟ الاعتكاف. الاعتكاف والافضل يكون في المساجد الثلاثة، والجمهور على جوازه في كل مسجد جامع، كل مسجد جامع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. طيب، فهذا معنى جاورت شهرا، جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري يعني انتهيت نزلت نزل من الجبل. وانظروا إلى شيء قوة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن صعود غار حراء يحتاج ساعتين أقل شيء، وبعض الأعاجم يصعدون إلى غار حراء ويتوهون، وبعضهم يتردى ويموت. خروج إلى غار حراء ليس بالسهل يا أخوان، وهذا بدل على قوة جسدية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرياض الأول كان يصعد إلى غار حراء عليه الصلاة والسلام، وهذا الآن من يريد أن يصعد إلى غار حراء يحتاج من ساعتين إلى ثلاث ساعات. كان عليه الصلاة والسلام مع الوعورة، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام مشى من مكة إلى الطائف على قدميه أيضا. يعني إذا أردنا، وأنا لي حقيقة محاضرة في مسجد أردن ألقيت الرياضة النبوية، بينت فيها الرياضات التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بجسده كما يعتني بروحه، وأمر أمته بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. نعم. فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي. استبطنت الوادي يعني نزلت إلى بطن الوادي، استبطناه يعني دخل إلى بطنه، وصل إلى بطن الوادي. فنوديت يعني سمع صوت منادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش. نظر إلى يميني فلم يجد شيئا، إلى شمالي لم يجد شيئا، أمام خلف ما وجد، نظر فوق فوجد مخلوق ضخم جدا جالس على العرش. طبعا هذا هو جبريل عليه السلام، وأبي يعني رأى على صورته التي خلقه الله عليها، يعد له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب. وطبعا الرسول كبشر خاف، وهذا يدل على بشريته أنه يخاف كالبشر، ففررت منكم لما خفتكم وأخاف أن يقتلون. هذا موسى عليه السلام اللي كان خصمه يقضي عليه بالضرب القاضي، فوكزه موسى فقضى عليه، ومع ذلك يقول ففررت منكم لما خفتكم وأخاف أن يقتلون. فالأنبياء يخافون كسائر البشر. فإذا إيش نظر في السماء فرأى إيش؟ رأى جبريل في على العرش في الهواء. فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل، فأخذتني رجفة، رجفة رعدة يعني من الخوف. فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني. وهذه طريقة كان العرب يعالجون فيها الخائف، ولا زالت العجائز بتعالج فيها، غطوه غطوه غطوه مشان يعرق، يدفوه يعرق، ولما يعرق تخرج منه الخوفي. واليوم في عجائز بقطع عن الخوفي، لذلك المواضع في الجسم هناك عروق فيقطعون الخوف. لكن هذه الطريقة طريقة يستعملها العرب. ليش قال دثرون؟ لأنه كان خائف وكان لعله بردان يرتجف، فهذا وضع الدثار عليه يجعله يتعرق، وبالتالي يعني تسكن نفسه وترجع إليه حالته. ثم حثوا علي الماء، وهذه أيضا ضمن العلاج، ونستطيع أن نعتبر هذا علاج نبوي. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب، طب كيف بدنا نجمع بين أول ما أنزل اقرأ ومن قال أول ما أنزل يا أيها المدثر؟ قالوا أول ما أنزل من آيات القرآن اقرأ، واللي نبئ بها النبي عليه الصلاة، وأول سورة كاملة نزلت يا أيها المدثر. ولهذا السؤال ما أول ما أنزل من القرآن؟ فكان الجواب يا أيها المدثر، كسورة من القرآن يعني، سورة كاملة من القرآن كانت يا أيها المدثر. نعم. فإنه مما يتعقب على الصحيحين في إخراجه، ويدل على ذلك ما رواه الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين فترة الوحي انقطاع الوحي، وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الوحي عنه شهرا. أما حكاية أنه كاد يتردى وكذا كل كلام هذا يعني ضعفه علماؤنا وأمتنا وعلى رأسهم شيخنا الألباني، وأنه كان هذا رواية معلقة لا تصح. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديث فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. التزميل اللف، يشتمل الإنسان بشيء يدفئه، والتدثير هو الغطاء الدثار. نعم. فدثروني، وهذا الكلام كان لزوجه خديجة رضي الله عنها التي واسته بنفسها وماله، والقصة طويلة كيف أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وطمأنه أن هذا الذي جاءه هو الناموس وهو الوحي، وأنه بشره بالنبوة، وأنه لو كان قويا إذ يخرجه قومه لينصرنه نصرا مؤزرا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. ونكتفي، كمل بس العبارة الأخيرة حتى نقف عند النوع الثاني عشر آخر ما أنزل. ووجد دلالتي منه رواية جابر عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الذي جاءه بحراء جالس، فدل في رواية جابر على أن هذه القصة تأخرت عن قصة حراء التي فيها أنزل اقرأ باسم ربك. ويظهر في الجواب عن ذلك أن يقال: وقع السؤال عن نزول بقية اقرأ والمدثر، فأجابه أبو سلمة عن جابر بما تقدم. وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين بقول علي بن الحسين رضي الله عنه. وقال عكرمة: أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، وكلاهما مرسل بغير إسناد. يعني ضعف البلقيني الروايتين، نكتفي بهذا القدر ونقف عند النوع الثاني عشر آخر ما نزل. وهناك أسئلة سأخذها معي لأجيب عنها في الدرس القادم بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.